والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والمسابقة بعوض جعالة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والمسابقة بعوض جعالة. هذا فصل من فصول المسابقة، وتقدم لنا أن المسابقة وردت في السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة رضي الله عنها، وصارع ركانة فصرعه عليه الصلاة والسلام، ومر بقوم يرمون فحثهم، ومر بقوم يرفعون حجرا ثقيلا فشجعهم على ذلك. لما؟ لأن في هذا تقوية للبدن على الجهاد في سبيل الله، وتعلم للإصابة في الرمي. وشريعتنا الإسلامية ما تركت صغيرة ولا كبيرة من شؤون الدنيا أو شؤون الآخرة إلا وبينتها، فهذا دليل على شمول الشريعة، وأن المسلم متعبد إلى الله جل وعلا في البيع والشراء والمسابقة والمرامات، كما هو متعبد في الصلاة والزكاة والحج. ويجب على المسلم أن تكون جميع تصرفاته على وفق السنة وعلى وفق الشريعة وعلى هدي من تعاليم الإسلام، فليس هناك شيء من أعمال المسلم يقال هذا هو حر فيه يتصرف كيف ما شاء، لا بد على منهج وعلى تعاليم، فهو متعبد إلى الله جل وعلا بلباسه وبأكله وبمشيه، كما هو متعبد بصلاته وصيامه وزكاته وجميع تصرفاته. فالمسابقة تقدم لنا أنها مشروعة لما فيها من التقوية على الجهاد في سبيل الله، وشرع النبي صلى الله عليه وسلم للحاج والمعتمر الاطباع والرمل لإظهار القوة والشجاعة والخفة في الحركة، فلا يقال هذا لا حاجة إليه، لما يبحث هذا في دروس المسجد الحرام مثلا مسابقة؟ يقول: لما فيه من التقوية على الجهاد في سبيل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم شرع هذا. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. فالمسلم مأمور بأن يسعى في صلاح وإصلاح دنياه وآخرته، ولا يتصرف أي تصرف إلا على وفق الشريعة. ما يقول هذا مالي أتصرف فيه كيفما شئت، نقول لا، تصرف على ضوء ما أبيح لك وما حرم عليك تمنع منه، ولا يجوز لك ذلك. وحتى يحجر على المرء في تصرفه ويمنع من التصرف تصرفا كليا إذا أساء التصرف. إذا كان يسيء التصرف، ما يحسن التصرف في بيع ولا شراء، يحجر عليه، ولا يبيع ولا يشتري، ولا يسوغ له أن يبيع أو يشتري شيئا من ماله. ولهذا بيع الصبي والمعتوه غير صحيح، محجورا عليه شرعا. والسفيه الذي يتصرف في ماله فيما لا يجوز يحجر عليه الحاكم ويعلن هذا بأنه محجور عليه لحظ نفسه، لا لحظ غيره، وإنما لحظ نفسه. وهكذا فأمور الشريعة والفقه الإسلامي ما تركت صغيرة ولا كبيرة إلا وضحتها وبينتها، والحمد لله. فيقول رحمه الله: والمسابقة بعوض جعالة. المسابقة قد تكون بعوض وقد تكون بغير عوض، فالمسابقة بغير عوض تجوز في كل شيء، على الأقدام والمصارعة وعلى الإبل والخيل والحمير وغيرها، وفي الرمي في أي نوع من أنواع السلاح، وفي حمل الأثقال، وفي سرعة الحركة والخفة ونحو ذلك، وأخذ الشيء من دون علم صاحبه نتيجة الحذق والخفة والسرعة، يجوز في كل شيء بين الناس. لكن على عوض لا يجوز إلا في الخيل والإبل والرمي بالسهام والبنادق ونحوها، ثلاثة. ولذا قال: والمسابقة بعوض، لأن في مسابقة بدون عوض، مسابقة على الأقدام اثنان يتسابقان مثلا، هذا لا بأس، لكن ما يجوز أن يجعل عوض للسابق منهما. المسابقة بعوض جعالة، يعني حكمها حكم الجعالة. والجعالة قبل البدء فيها هي عقد جائز، من أراد منهم أن يعدل ويترك له ذلك. فإذا بدأ في العمل فكذلك هي عقد جائز، لكن إذا تركه العامل فلا شيء له. وإذا عدل رب العمل فإن كان العامل أنتج شيئا ما فله أجرة مثله. نعم. لأنه عقد على ما لا يعلم القدرة على تسليمه. لأنه عقد على ما لا يعلم القدرة على تسليمه. يقال: من سبق فله 1000 ريال. من هو الذي يسبق؟ ما يدرى، ولا يجزم أحدهما يقول أنا ضامن أني أنا أسبق، أعطوني 1000 مقدما، يقول لا. فهي بمثابة الجعالة، يقول مثلا: من رد علي ناقتي التي انفلتت منذ 3 أيام فله 1000 ريال. هذه جعالة، ما يدري هل يستطيع يردها أو لا يستطيع. نعم. فأشبه رد الآبق، يعني مثل الآبق والشارد من الإبل، الآبق من العبيد والشارد من الإبل ونحو ذلك. ولكل واحد منهما فسخها قبل الشروع في المسابقة. ولكل واحد منهما فسخها قبل الشروع في المسابقة. اتفق زيد وعمر على أن يتسابقا على الخيل أو الإبل أو على الأقدام وحددوا المكان ووقفوا على الخط الذي يريدان الانطلاق منه. أحدهما قال لا عدلت، ما يقال ما يصير، ما دمت اتفقت مع صاحبك لازم أن تسابق، لا عقد جائز قبل الشروع فليس، فلكل واحد منهما فسخها. نعم. نعم. ما لم يظهر فضل أحدهما، ما لم يظهر فضل أحدهما، لو تسابقا مثلا لمسافة كيلو وبعد ما مشوا أو تسارعوا إلى مسافة 300 متر أحدهما وقف قال خلاص، نقول لا، إن كان الواقف هو السابق فلا بأس بذلك لأنه عبارة أزل عن حقه، أما إذا كان الواقف هو الذي يظهر أنه مسبوق فهذا ليس له ذلك، بل يجب عليه أن يمشي مع صاحبه وإلا يعتبر صاحبه سبق. نعم. فإن ظهر فللفاضل الفسخ والنقصان، ولا يجوز للمفضول لئلا يفوت غرض لئلا يفوت غرض المسابقة. نعم. إذا بدأ فالسابق له أن يتوقف ويعدل لأنه تبين أن الفضل له. قد يقول قائل لما يعدل؟ نقول نعم، قد يعدل رفقا بصاحبه، رأى أنه سابق ورأى أن صاحبه سيتعب وراءه، فرأى من المصلحة التوقف فله ذلك لأن السبق له. لكن إذا كان المسبوق هو الذي يريد التوقف فلا، لأنه ظهر أنه مغلوب فلا يسوغ له أن يفوت السبق على صاحبه، يعني العوض المجعول. نعم. فإنه متى بان له أنه مسبوق فسخ. وذكر القاضي وجها آخر أنها عقد لازم، لأن من شرطها العلم بالعوضين، فكانت لازمة كالإجارة. يقول القاضي أبو يعلى رحمه الله إذا بدأوا فيها فهي عقد لازم لا يسوغ لأحدهما فسخها، لا السابق ولا المسبوق، وهذا اختياره رحمه الله، ويعلل بأنه لابد أن يعرف العوض، أجرة السبق، جعالة السبق لابد أن تعلم، فإذا علمت قال هذا مثل الإجارة، والإجارة عقد لازم. نعم. ويجوز بذل العوض من بيت المال ومن السلطان والمتسابقين وآحاد الرعية، ويجوز بذل العوض يعني في الأمور التي يسوغ فيها جعل مقدار من المال للسابق، التي هي الإبل والخيل والسهام، كيف يكون هذا العوض، هذا الجعالة، هذا المبلغ؟ قال يجوز أن يكون من بيت المال، بيت المال ولي الأمر يرى مثلا أن من المصلحة تعويد الناس على الرماية أو على السرعة أو على السباق، فيجعل مبلغ من بيت المال للسابق في سباق الخيل أو سباق الإبل أو سباق السهام بالرمي. ويجوز أن يكون من السلطان نفسه، ويجوز أن يكون من أي فرد من أفراد الرعية مثلا، يكون عنده رواية وتشجيع لهذا الأمر فيجعل مبلغ ويقول المسابقة يوم كذا في مكان كذا، من يسبق أعطيه كذا من المال، يجوز ذلك. ويجوز من المتسابقين أنفسهم يجعلون مبلغ من المال ويقولون من سبق أخذه بشروط ستأتي إن شاء الله. نعم. لأنه إخراج مال لمصلحة فجاز من الجميع، جاز من هؤلاء كلهم من بيت المال ومن السلطان ومن أفراد الناس ومن المتسابقين ومن أي أحد. نعم. كارتباط الخيل في سبيل الله، كمن يربط الخيل في سبيل الله احتسابا، قد لا يحتاج إليها في وقت كثير، لكن ربطها في سبيل الله احتسابا فيه أجر. نعم. فإن بذل العوض فيها تحريض على التعلم والاستعداد للجهاد. فإن بذل العوض فيها تحريض، يعني بذل العوض من هؤلاء من البيت المال أو من السلطان أو من أفراد الناس أو من المتسابقين أنفسهما، هذا تحريض وتعويد على ما ينشط على الجهاد في سبيل الله. نعم. ومن شرط العوض كونه معلوما لما ذكرنا، لا بد أن يكون العوض معلوم، ما يقال من سبق نرضيه أو من سبق فله مكافأة، ما هذه المكافأة؟ لا بد أن تحدد، لأنها إذا أعطيته 10 ريالات هذه مكافأة، وإذا أعطيته 10,000 مكافأة، قد يسير ويبذل جهده من أجل أن يحصل على المكافأة لعلها تكون 10,000، فإذا بها 10 ريالات ما يصح، فلا بد أن تكون المبلغ في المسابقة محدد معلوم. نعم. كما ذكرنا في الجعالة، مثل الجعالة، ما يقول من رد بعيري من رد العبد الآبق فله كذا، له يعني مكافأة، له جائزة عندي، ما يكفي هذا، بل لا بد أن يجعل شيئا بينا. نعم. فصل. ولا تجوز المسابقة بين جنسين كالخيل والإبل لأن تفاضل الجنسين معلوم. ولا تجوز المسابقة بين الجنسين، يعني ما يجوز أن يسابق بين خيل وإبل، لأن الخيل جنس والإبل جنس، فما يجوز هذا لأنه معلوم عند القريب والبعيد والعالم والجاهل أن الخيل تسبق الإبل، فهذا معلوم فلا يجوز فيها المسابقة. نعم. فأما النوعان كالعربي والهجين والبختي والعرابي، فأما النوعان يعني خيل من نوعين، إبل من نوعين، لا بأس، لأن بعضها قد يسبق بعض، كالعربي والهجين. العربي الخيل التي أمها وأبوها عربيان، والهجين هي الخيل التي أمها غير عربية وأبوها عربي. الذكر عربي والفرس غير عربية، تسمى هذه هجين، فالأب عربي والأم ليست كذلك. نعم. فقال القاضي تجوز المسابقة بينهما، وكذلك البختي والعرابي، الإبل العربية والإبل البختية، الأبل العربية عربية يعني عربية الأم والأب، والبختية إبل تأتي من خارج الجزيرة العربية وتختلف عنها، لكنها كلها تسمى إبل، فيجوز المسابقة بينها. فقال القاضي تجوز المسابقة بينهما لأن الجنس يشملهما فأشبه النوع الواحد، يعني إذا سابق بين إبل عربي وإبل بختي كلها إبل، فتجوز المسابقة بينها لأنها عبارة عن جنس واحد. نعم. وقال أبو الخطاب لا يصح، لأنهما يختلفان في الجري عادة فأشبه الجنسين. أبو الخطاب من أئمة الحنابلة يقول ما يجوز بين نوعين وإن كان من جنس واحد، لأنه علم أن بعضها تسبق بعض بكثير. وكذا الخلاف في المناضلة بنوعين من القسي كالعربي والفارسي وقوس الجرح. المناضلة المرامات، لا بد أن تكون المرامات والسهام من نوع واحد، لا تختلف، من نوع واحد جنس واحد، فلا يجوز أن تختلف إلا إذا كانت من جنس واحد بنوعيه مثلا، فهذا محل خلاف مثل السابق. وقوس الجرخ وقوس النبل لذلك، هذه أشياء يرمى بها تختلف بعضها عن بعض. فصل. ويشترط تعيين المركوبين لأن القصد جوهرهما، فيه بالمسابقة شيء يشترط تعيين المركوب، وشيء يشترط تعيين الرامي. فمثلا في المسابقة بين الإبل والإبل وبين الخيل والخيل يشترط تعيين الخيل والخيل والراكب أيا كان، كبير صغير، فارس غير فارس، المهم أن يعين المركوبين الاثنان أو الثلاثة أو الأربعة أو العشرة من الخيل، تعين هذه التي تدخل السباق مثلا، ما يقال زيد وعمر وفلان وفلان الرجال اللي يدخلون السباق، لا، السباق للخيل، السباق للإبل، فلا بد من تعيين المركوبين. ركب زيد مثلا فعرج أو أصابته شيء مثلا، ينزل يركب غيره، ما في حرج، لا الراكب سيان. وتعيين الراميين، وتعيين الراميين مثلا في الرمي لا بد أن يعين الراميان أو المجموعة الذين يرمون، ليس التعيين للآلة الرمي وإنما التعيين للرامي نفسه، لأن المجهود له بخلاف السبق على الإبل والخيل، فالمجهود للمركوبين. نعم. لأن القصد معرفة حذقهما. نعم. حذق الراميين الإصابة من عدمها. نعم. ولا يعتبر تعيين الراكبين ولا الرجلان اللذان يركبان الخيل، ما يلزم أن يعين، يقال فلان وفلان. نعم. ولا القوسين، ولا القوسين لأنه كلها تقريبا متساوية، وإنما المجهود يرجع إلى الرامي بالقوس. نعم. لأنهما آلة للمقصود فلم يعتبر تعيينهما كسرج الدابة. كسرج الدابة، السباق مثلا بين بعيرين، ضع على هذا البعير مثلا سجادة وضع على البعير الآخر خيشة مثلا، ما في حرج، المهم السبق والمهم الدابتين، فالسرج الذي يركب عليه والرسن الذي يكون في عنق وفي رأس البهيمة مثلا، أيا كان، من حبل، من حديد، من قطن، من حرير، من أي شيء، ما يؤثر. نعم. ويعتبر تحديد المسافة لحديث ابن عمر، ولا بد من تحديد المسافة، ما يقال يمشى مثلا 10 دقائق ربع ساعة وينظر السابق، لا، لا بد، يقال من كذا إلى كذا حتى يضبط ويعرف، لأنه إذا لم تعين المسافة قد يكون فيه ضرر على الاثنين، كل واحد منهم يركض وقت طويل حتى يتلف، يتلفان أو يتلف أحدهما، فلا بد أن يحدد حد مناسب، ولا يصح أن يكون غير مناسب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ميز بين مسافة الخيل المضمرة والخيل غير المضمرة، جعل للمضمرة مسافة تقريبا 10 كيلو، وجعل لغير المضمرة مثلا ميل فقط واحد، كيلو ونصف أو كيلو وستة من عشرة، بينما المضمرة جعل لها ما يناسبها 10 كيلو وزيادة. ولأنهما إذا أجريا إلى غير غاية لم يؤمن ألا يسبق أحدهما حتى يعطب أو أحدهما، يعني يسبب لهما التلف، قد يمشي يتباريان سواء في وقت طويل فآخر النتيجة يتلف أحدهم. ولا يجوز إجراؤهما إلا بتدبير الراكبين، لأنهما إذا جريا لأنفسهما تنافرا ولم يمضيا إلى الغاية. ولا يجوز إجراؤهما إلا بتدبير الراكبين، لأنهما يعني لابد أن يكون المركوبين عليهما راكبين، ويكون الدبرة يعني القيادة والسير والوقوف بأمر الراكبين، ولا يجعل السير مثلا للمركوبين لأنهما لا يعقلان ذلك. نعم. ولا يجوز أن يستبقا على أن من سبق صاحبه بخمسة أقدام فهو السابق، لأن هذا لا ينضبط. ما يجوز أن تحدد المسافة التي يكون فيها السبق، ما يقال إذا سبق أحدهم الآخر بخمسة أقدام أو بثلاثة أمتار أو بعشرة أمتار فله كذا، لا، يجعل هدف معين، حد معين اللي يصل إليه قبل صاحبه ولو بثانية يعتبر سابقا. نعم. فإن الفرسين لا يقفين عند الغاية ليقدر ما بينهما. ما ينضبط مكان وقوف الفرسين حتى يقدر بينهما 3 أقدام 10 أقدام ونحو ذلك، يقال السابق له كذا، سبق بقدم أو بعشرة أمتار سيان، المهم أنه حصل السبق من أحدهما فيأخذ المكافأة على ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.